السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: هذا بيان موجز لما كلفتموني به من ضبط كلمة البنية التي وردت في أثر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والذي يترجح أن ضبطها البنية، حيث جاء في لسان العرب مادة بنية والبنية على فعيلة الكعبة لشرفها، إذ هي أشرف مبني يقال لا ورب هذه البنية ما كان كذا وكذا، وقد كانت تدعى بنية إبراهيم لأنه بناها، وقد كثر قسمهم برب هذه البنية. وفي القاموس المحيط مادة بنية والبنية كغنية الكعبة لشرفها. ورد الدرس البخاري أمس. هذا يقول: رجل نزل له البنك العقاري وهو لا يريده، يعني نزله القرض، وقال لشخص: خذ قرض البنك وأعطني الماعز الذي عندك، فما الحكم؟ يعني مب واحدة، ها؟ يعني بقدر القرض وبقدر أتعابه على القرض وبقدر الأجل الذي في القرض، يعني ما يعطيه ماعز 300,000، إنما يأخذ. وأنت إلى عنده. على كل حال، هذه تباع بها نسيئة، ما دام تباع بها نسيئة فلا مانع إذا رضي المقرض أن يتحول القرض من ذمة فلان إلى فلان. إذا كانوا ما يرضون له. ما هنا ضمان النسوة. بعض الناس أمثل من بعض، بعض الناس ينتظم في السداد، وبعضهم يقول: هذا نصيبي من بيت المال، وماطل ويتأول. بعض الناس الله المستعان، وبعض الناس إذا جاء القسط عجز يوفر. هذا موجود وهذا موجود، الماطل موجود والعاجز موجود، الناس ليس سواء، أحد حريص على إبراء ذمته وأحد مستعان. هو الإشكال في التأويل الذي يتأول، يأخذ القرض ثم بعد ذلك يقول لا ينوي سداد لأنه يتأول، هذه المشكلة. بيعه بالدراهم ما يجوز، لأن الدراهم بدراهم. يقول: أنا لا أبيع القرض وإنما أبيع دوري في القرض. لا لا لا لا لا، هذه حيلة، وباع الدراهم بالدراهم. سم ما أتمنى المقول وش وقفت عليه؟ لا، وقفت على بيع الملامسة. إيه، أنا وقفت عن بيع الملامسة. إيه طيب، أجل إذا نشرح إن بقي وقت قرأنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا باع شيئا واختلفا في ثمنه، اختلف يعني البائع والمشتري، تحالفا بأن قال البائع بعتك بكذا وقال المشتري لا اشتريت بكذا، يقول البائع بعتك بألف ويقول المشتري لا ثمانمائة، ولا بينة لواحد منهما، تحالفا فيحلف البائع أني قد بعتك بألف ويحلف المشتري أنني اشتريت بثمانمائة، تحالفا ثم بعد ذلك ينحل البيع، وإن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع. الآن إذا كان مآل البيع إلى عدم الثبوت، إلى عدم الثبوت، فما الداعي ليمين البائع؟ يحلف المشتري ويرد المبيع. ها؟ ما استفدنا قوله بيمينه والثاني تحالف وكل واحد يحالف. يحلف البائع ما بعته إلا بألف ويحلف المشتري ما اشتريت إلا بثمانمائة، ثم آل البيع إلى الفسخ، ما قاله إلى الفسخ. ما الذي يجعل البائع يلزم باليمين والمآل إلى الفسخ؟ نعم، شلون حيلة؟ إذا أراد أن يفسخ ادعى أن البيع بأكثر، إذا لم يكلف باليمين واليمين يهابها المسلم، نعم اليمين يهابها المسلم، ولا يقدم على مثل هذه الدعوة التي تؤول أو يؤول الأمر فيها إلى فسخ البيع فيتردد. كان بالفعل بائع بثمانمائة لن يحلف إلا إذا كانت الذمة رخيصة، وقد يحلف لكن مثل ما تفضل الأخ لئلا يجرؤ البائع بزيادة الثمن لمجرد فسخ البيع. تحالف وإن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع، لأن المشتري قد يرى أنه مناسب حتى بالزيادة التي ادعاها البائع. وإن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع، دليل على أن العقد ما فسخ إلى الآن، ما ينفسخ بمجرد الأيمان، وإلا فسخ البيع بينهما. له أثر على التسجيل؟ أثر على التسجيل هذا المطر ماشي؟ طيب مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا. إن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع. طيب إن شاء البائع أن يأخذه بما قال المشتري، نعم أن يبيعه بما قال المشتري، في فرق؟ ها؟ إذن كيف ينصون على المشتري ولا ينصون على البائع؟ لا لا، الآن البائع قال أنا بعت بألف والمشتري قال أنا اشتريت بثمانمائة، تحالف قال هذا والله ما بعت إلا بألف، والثاني قال والله ما اشتريت إلا بثمانمائة. إن شاء المشتري أخذه بما قال البائع بألف. طيب إذا شاء البائع أن يبيع بالثمانمائة له ذلك ولا ما له ذلك؟ لا، الآن ترى العبارة لها مفهوم، وهي أن المشتري قد يكون له الخيار والبائع ليس له أن يختار، لكن ما دام المشتري قادم مقابل فهو مثل البائع في هذه الصورة. إن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع رد إلى مشيئته، لكن إذا شاء البائع أن يبيع بما ادعاه المشتري هل يلزم البيع؟ ها؟ هذا اللي تحت المشيئة. أنا أبيع العكس، يعني إذا رضي البائع بما قاله المشتري لما المسألة مردودة إلى رضاه في الصورتين، فلماذا نصوا على المشتري ولم ينصوا على البائع؟ وإلا فسخ البيع بينهما. في فرق عاشق؟ ها؟ نعم. ما يظهر أن هناك فرق بين حال البائع عن حال المشتري، فإذا رضي وإنما البيع عن تراض، إذا رضي الأمر لا يعدوهما. لكن هل قال الشراح شيء في هذا في سبب التنصيص على المشتري دون البائع؟ الشراح قالوا شيء؟ يعني ما له فرق، ما في فرق، وهذا اللي يظهر، لأن البائع قابل بالألف والمشتري قابل بالثمانمائة، فإن رضي المشتري بما قبله البائع ثبت البيع، وإن رضي البائع بما قبله المشتري قد ثبت البيع لثبوت الرضا من الطرفين. لكن الرضي أحدهما بما قال صاحبه أقر العقد بينهما، وإن لم يرضيا لكل واحد منهما الفسخ. خلاص، إذن ما في فرق بين بائع ومشتري. أنا أنظر في كلام الخراقي، لماذا نص على المشتري دون البائع؟ الفقهاء في عباراتهم دقة ولها محترزات، ومر بنا في مواضع من هذا الكتاب ومن أوائل المصنفات في المتون أنه ليس في الدقة مثل دقة المتأخرين الذين حررت مؤلفاتهم ومر عليها علماء ونقحوها ودرسوها ودرسوها، واعتباره من أوائل المتون، بل يقال أنها أول المتون في الفقه الحنبلي. مر بنا في مواضع أن حتى فيه استطراد وهو متن، والأصل أن المتن ما فيه استطراد. هل نقول أن هذا هو السبب ولا له مغزى خفي علينا؟ قال وإلا فسخ البيع بينهما، يعني هل يحصل الفسخ بمجرد التحالف أو أنه ما زال العقد ساريا حتى يتم الإقدام أو الإحجام؟ وإلا فسخ البيع بينهما. عدم قبول المشتري، لكن عدم قبول البائع. هنا المشكلة ما اعترض على الثمن وليس البائع في الأصل. لا كلاهما معترض على ما يقوله الآخر. بس بداية الاعتراض كان من المشتري قبل البائع. البائع يقرر أنه أنا بعت على المشتري اللي اعترض. والله لما يعلم بالنسبة للشراح فهموا مثل ما فهمنا أنه كما أن للمشتري أن يقبل كذلك للبائع أن يقبل، والأمر لا يعدوهما، إذا رضي أحدهما بما قاله الآخر ثبت البيع ولا يحتاج إلى عقد جديد لكن هل يختلف الحكم فيما إذا رضي أحدهما قبل التحالف أو رضي أحدهما بعد التحالف؟ إذا رضي أحدهما قبل التحالف لا خلاف، ما فيه ما له أثر، اعتراض ما له أثر، لكن بعد التحالف مثل ما يقال باللعان، أيمان اللعان، شهادات اللعان، هل تثبت الفرقة بمجرد الفراغ، فراغ المرأة من الشهادات الأربع، أو لا بد من تفريق بينهما من جهة وفسخ من جهة قاضي؟ بمعنى أنه لو حصل لعان بين زوج وزوجته في البيت واستروا على أنفسهم ولعانوا، لكن الأحكام المترتبة لا يمكن أن ترتب إلا بحكم القاضي، فعلى هذا لا يتم الفسخ بمجرد الأيمان. وهنا وإلا فسخ البيع بينهما، شو يقول الشاعر على هذه الجملة الأخيرة؟ حلف جميعا لم ينفسخ البيع بنفس التحالف لأنه عقد صحيح، لأنه عقد صحيح مع جهالة الثمن، عقد صحيح مع جهالة الثمن. زركشي هذا ولا مغني؟ المقصود أنه ما هو معلوم، ما هو متفق على العلم به. قال بعد ذلك قال فتنازعهما وتعارضهما لا يفسخه كما لو قام كل واحد منهما بينة لما ادعاه، لكن إن رضي أحدهما بما قال صاحبه أقر العقد بينهما، وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما الفسخ. هذا ظاهر كلام أحمد، ويحتمل أن يقف الفسخ على الحاكم، وهو ظاهر لأنه قال فسخ، فسخ لابد له من فسخ وهو الحاكم، لأن العقد صحيح وأحدهما ظالم، وإنما يفسخه الحاكم بتعذر إمضائه في الحكم، فأشبه نكاح المرأة إذا زوجها الوليان وجهل السابق منهما، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يترادان البيع، وظاهره استقلالهما بذلك. ثم ذكر قصة المسعود. قصة إيش؟ المسعود. وإلا فسخ البيع بينهم. إيه لكن وجه الأخلاء. لكن لو حلف البائع أو نكل البائع عن اليمين ما يرد على المشتري؟ هو ما عنده بينة، يعني كل هذه المسائل ترجع إلى مسألة رد اليمين على المدعي إذا لم يجد بينة، فمسألة تعلم خلافية. قال: والمبتدئ باليمين البائع، المبتدئ باليمين البائع، لماذا؟ لأنه مدعي ولا مدعى عليه؟ مدعي ولا مدعى عليه البائع؟ طيب لماذا قدم البائع؟ ها؟ فالقول قول البائع، معلوم أنه إذا قيل قوله فمع يمينه. وإن كانت السلعة تالفة، وإن كانت السلعة تالفة، الآن اختلفوا على الثمن والسلعة تالفة، قال البائع رد سلعتي، قالها تلفت، تحالف ورجع إلى قيمة مثلها، ها المغنية اللي بيديكم، قال البائع أنا بعت عليك 500، قال أنا ما شريت إلا 400، قال هات كتابي، رحمك الله، قال هات الكتاب ما أنا بايع 400، تحالف إن هذا ما باع إلا بخمس وهذا ما باع إلا بأربع، وسألوا في السوق كم يسوى المغني المحدد بطبعته وورقه وتجليده الموصوف وصف تام، ولا يمكن بـ400 يلقى نسخة ثانية بـ5000، لكن لا بد أن تكون نفس الطبعة التي حصل عليها العقد، لأن الجهل بمثل هذه الأمور اختلاف طبعاته يوقع في حرج عظيم، لأن بعض الطلاب يتحايل على المكتبات العامة ويستعير طبعات نفيسة ثم يدعي أنها تلفت أو ضاعت. النظام في المكتبات العامة أنهم يأخذون 5 أضعاف القيمة، والنسخة المعارة ليست فيها أوصاف دقيقة بحيث تلزم هذا المستعير بمثل ما أتلف، وقد لا يوجد، حتى لو وصفت ما وجدت. ماذا يصنعون؟ يتصلون على المكتبات يقول لك كم يسوى كتاب مثلا طبعة أوروبية ولا شيء مجلد 5000، ويتصل على الرشد أو غيرها من المكتبات أو التدمرية يقول كم الكتاب الفلاني، يقول بـ10 دار الكتب العلمية، ها يقول هات 50 ريال، إشكال أنه قد يأخذ جزء من كتاب كبير عنده نسخة ناقصة. كثيرا ما يأتي إلى السوق سوق الكتبيين نسخة ما فيها إشكال ولا وقف ولا شيء، تجيب مكملة بجزء من مكتبة عامة الأختام ممسوحة وكذا يكمل الكتاب. هذا يحصل كثير في سوق الكتب، فمثل هذا لا يحل الإشكال، لهذا لا بد من أن يوضع خبراء في المكتبات ولهم عناية بالطبعات. فرق بين يأخذ الطالب أو غيره من محتالين طبعة من الطبعات النادرة، طبعات مكة القديمة وطبعات أوروبية وغيرها، ثم بعد ذلك يسأل عنها في السوق طبعة دار الكتب العلمية أو طبعة دار الفكر أو طبعة كذا أو غيرها من الطبعات الحديثة التي تتراوح بين 10 إلى 20، نعم بين 10 إلى 20، وقال هات 100 ريال قيمة 5 نسخ وانتهى الإشكال. وهناك جهل عند من يسمون أمنا على المكتبات العامة، لا نقول كلهم لكن موجود فيهم، ليست لهم عناية، هم موظفون وإن كانوا خريجي مكتبات وإن كانوا خريجي مكتبات، لكن الكتب هذه النفيسة لا يعرفها إلا من عناها، من دفع فيها الأموال هو الذي يعرفها. أما كانوا خريج مكتبات يعرف فهرس، وكم حصل من أمور مضحكة في هذا الباب. يعني وقفنا على مسؤول في مكتبة وطالب يبي يستعير نسخة الأصلية من المغني والشرح طبعة الملك عبد العزيز مكتوب ما عليها ختم، والصورة مكتوب عليها نسخة لا تعار، وأمين المكتب يعطيها الأصلية والمستعير بيأخذ الصورة، مو جدال ونزاع وش ولا 20 ضعف من الصورة النسخة الأصلية. فيحصل هذا في المكتبات، فعلى القائمين عليها والمسؤولين عنها أن يعتنوا بهذا الأمر. وشاهدنا وقائع كثيرة من هذا النوع، ويستوقفنا مثل هذه الخلافات التي توجد، وقصص كثيرة يعني مضحكة. فإلى قيمة مثلها، وش مثلها ومن يقومها؟ الخبرة. تقول لي والله شوف الكتاب الفلاني وش يسوى، تدري أي طبعة، ما تدري أي شلون الورق شلون التجريد، كل شيء له قيمته. إلا أن يشاء المشتري أن يعطي الثمن على ما قال البائع، يعني مثل المسألة الأولى، إذا رضي المشتري بما ادعاه البائع سواء كانت السلعة قائمة أو تالفة، فإذا رضي يقبل ينفذ البيع. هو الأصل أن يضمن المثلي المكيل والموزون بمثله، لكن لا يلزم، لا يضطرد أن يوجد المثل باستمرار، والقيمة موجودة باستمرار، فيرجعون إلى القيمة لأن المثلي لا قد لا يوجد. إلا أن يشاء المشتري أن يعطي الثمن على ما قال البائع، فإن اختلف في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة. الآن هذا المستعير هل هو بمنزلة المشتري أو بمنزلة البائع؟ بمنزلة المشتري. فإن اختلف في صفتها، قال صاحب المكتبة أمين المكتبة أو صاحب الكتاب المعير لا والله نسختي كذا، وقال لا المشتري أو المستعير أنا استعارت نسخة من طبعة كذا، وبينهما مثل ما ذكرنا من الفرق. أحيانا يصل بعض الطبعات إلى بعض إلى 500 ضعف، وقد يصل إلى 1000 ضعف. مجلد بخمسة من الطبعات الحديثة والأوروبية منه ب5000 مثلا. مثل هذا يكفي في مثل هذا الكلام؟ فإن اختلف في صفته فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة. طيب هناك مدونات وهناك سجلات وهناك قرائن، ومثل هذه الأمور لسيما في الأموال العامة التي الإنسان مؤتمن عليها، عليهم أن يتقوا الله في ذلك، ويضبطوا ويحددوا ما يريدون إعارته بدقة، بحيث لو اختلف رجعوا إلى المكتوب فما يحتاج يختلفون. لماذا؟ لأن الخطب ليس بيسير والفرق ليس بسهل. قال والله القول قول المشتري أو قول المستعير وانتهى الإشكال. فالقول قول المشتري لأنه هو المدعي ولا مدعى عليه؟ ها غارم مدعى عليه، هو إذا ترك ترك ولا ما يترك؟ إيه، لأن السلعة تالفة، إذا ترك لم يترك فهو مدعى عليه. مع يمينه في الصفة، ولا يجوز بيع الآبق، الآبق الرقيق إذا شرد، ومثله الحيوان إذا شرد يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه. ولا الطائر قبل أن يصاد كذلك لا يضمن تسليمه، لا يضمن تسليمه. ولا السمك في الآجام، الآجام هي البرك، ينبغي أن تقيد بالكبيرة، لأن البرك الصغيرة يمكن أن تصاد ويقدر على تسليمها. وكذلك البحار والأنهار من باب أولى. ولا السمك في الآجام وما أشبهها، لا يباع طير في هواء ولا سمك في ماء البحر أو شبهه، لأنه غير مقدور على تسليمه. غير مقدور ولا غير مضمون؟ غير مقدور يعني مستحيل ولا غير مضمون؟ لأن غير مقدور يعني أنه ما يمكن، ما خلاص ما يؤوس منه. وغير مضمون الاحتمال قائم، لكن الأصل عدم. والوكيل إذا خالف فهو ضامن، إذا خالف فهو ضامن إلا أن يرضى الآمر فيلزم. الوكيل أعطاه يشتري كتاب أو رأس من الغنم مثلا، قال اشتر لي شاه، فاشترى له كبش، اشترى له كبش، خالف ما أمر به يضمن، إلا إذا رضي، يعني التصرف يكون فضولي، التصرف يكون فضوليا لا ينفذ إلا مع إجازة الآمر، فإذا أجازه الآمر ورضي به يلزمه. كيف يرد إلى رضاه ثم يلزمه؟ إلا أن يرضى الآمر فيلزمه. يعني إذا رضي ثبت البيع، إذا رضي ثبت البيع فليس له أن يرجع فيه. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز، وكذلك بيع الحمل غير أمه واللبن في الضرع، وبيع عسب الفحل غير جائز، والنجش منهي عنه، وهو أن يزيد في السلعة وليس هو مشتريا لها، فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل، ونهي عن تلقي الركبان. وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل. لحظة لحظة، فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل، ونهي عن، وهو أن يخرج الحضري، ليس موجودا عندي، وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول أنا أبيع لك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أن طريقة المتون ما يوجد فيه مثل هذا الكلام، وهو بالشروح أليق. ها؟ من اللي ذكره؟ إيه أنا أقول هو بالشرح أليق وليس على طريقة المتون، إلا أن له نظائر تقدمت، له نظائر تقدمت. نعم. ونهي عن تلقي الركبان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. عندي ونهي كذا. طيب. وبيع العصير ممن يتلقى. فإن تلقوا واشتري منهم فهم بالخيار إذا دخلوا إلى السوق وعرفوا أنهم قد غبنوا، إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا. اللي يحضر نسخة. ها؟ أجيب نسخة الوعد إن شاء الله. إن شاء الله سبحانه. طبعة المكتب، مكتب الإسلامي الأول. الثاني. في أحد معه ولا؟ اللي يحضر. مع نسخة الوالد إن شاء الله. إيه ريت. نعم. وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل، ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان ولا يبطله شرط واحد، وإذا قال أبيعك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع، وكذلك إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه، ويتجر الوصي بمال اليتيم ولا ضمان عليه، والربح كله لليتيم، فإن أعطاه لمن يضارب لديه له به، له به عندي مكتوب لمن يضارب له به، فإن أعطاه لمن يضارب له به فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي عليه، وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده أو يسلمه، فإن جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته إلا أن يكون مأذونا له في التجارة، فيلزم مولاه جميع ما استدان. وبيع الكلب باطل وإن كان معلما، ومن قتله وهو معلم فقد أساء ولا غرم عليه. وبيع الفهد والصقر المعلم جائز، وكذا بيع الهر وكل ما فيه منفعة، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز. هذه من البيوع التي كان الجاهلية يتبايعون بها، يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، وأي بيع نبذته إليك أو نبذته إلي أو نبذت إليه هذا السهم أو هذه الحصاة أو ما أشبه ذلك أيضا غير جائز ولا يصح لوجود الجهالة والغرر، لوجود الجهالة والغرر. وبيع الحصاة أيضا يداخل المنابذة فيما إذا نبذت الحصاة، فيما إذا نبذت الحصاة على ثوب معين أو على مجموعة أثواب فوقعت على ثوب معين أو على رأس من الغنم، فما وقعت عليه الحصاة فهو عليك بكذا. كل هذه من بيوع الغرر التي تمنع، وهو غرر قد يكون فاحشا، غرر قد يكون فاحشا. وجاء النهي عن بيع الغرر، وهذه من صوره. وكذلك بيع الحمل غير أمه، يعني دون أمه، فلا يجوز بيعه. نهى عن بيع حبل الحبلة، فالحمل أيضا فيه غرر وغير مقدور على تسليمه، ومن أجل هذا منع. يجوز بيعه تبعا لأمه، فتباع الناقة وفي بطنها ولدها، وتباع الشاة وفي بطنها ولدها، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن ينبغي أن يراعى في ذلك القيمة ووقع الحمل المنهي عن بيعه في القيمة. مثال ذلك ناقة تباع بدون حمل 3000، قيل وهي حامل 3500، مقبول، والأصل بيع الناقة وولدها يثبت تبعا. ما يقال إذا قلنا يثبت تبعا أنه ما له وقع في الثمن أو لا قيمة له. نصححنا بيعه تبعا وفرضنا له من القيمة، لكن إذا كان وقعه في القيمة أكثر من قيمة أمه، جاء بناقة عادية تباع بألفين ثلاثة وفي بطنها ولد من الفحل الفلاني، حرج عليها ما دام فيها حمل من الفحل الفلاني 10,000 20,000 30,000، نقول هذا تبع ثبت تبعا. هي التبع. والأخوان كلهم طلاب علم، مثلنا لهذا بالكتب. فعندنا كتاب وقف، لو لم يكن وقف قيمته 2000، قيمته 2000، فتحايل على بيعه فجلته 500 ريال وباعه، قال أنا بيع التجليد. إن باعه 500 قلنا صحيح يبي بيع التجليد، لكن إذا باعه 3000 وزيادة قلنا أنه باع الكتاب وتحايل على بيع الكتاب بتجليده. ويقابل ذلك، هذه الصور يحتاج إليها طلاب العلم كثير، لأن كثير منهم يقول بيع التجليد ما بيع الكتاب، ويتحايل على بيع الوقف بهذه الطريقة وحصل. طيب، نسخة من كتاب، نضرب مثل فتح الباري مثلا، لعالم كتب عليها حاشية، النسخة وقف في الأصل، كتب عليها حاشية وبيعت في المزاد 50,000، نقول هذه ما تباع وقف، أو اللي بيع الحاشية ولولا الحاشية ما زادت على 2003، يصح البيع ولا ما يصح؟ ها؟ بلا شك البيع وقع على الحاشية، لكن إن تورعوا وحسموا قيمة الكتاب من الجملة إنه بهذه الصورة 50,000، الكتاب الوقف 2003 أحسن 2003، يبقى الباقي قيمة الحاشية. فهناك فرق بين أن يكون الوقف تابع وبين أن يكون متبوع. وهنا مثل ما عندنا قلنا الحمل الأم 2003 والحمل من الفحل الفلاني أوصلها إلى 20,000-30,000، هل نقول أنه يجوز بيعه تبعا لأمه؟ ها؟ لا، الأم تبعه، الأم ظرف، كأنك اشتريت لك حاجة ووضعها لك في كيس، الأم ظرف لهذه العين المباعة، والعين لا يجوز بيعه استقلالا. وفي هذه الصورة بيعت، البيع عليها وقع عليها. واللبن في الضرع، اللبن في الضرع لا شك أنه لا يمكن حزره بدقة، ويمكن يقول البائع هذا في الضرع لترين ثلاثة، يقول المشتري والله أنا أقدر خمسة، ثم يتبين أنه لتر، لكن أهل الخبرة ما يمكن أن يعرفوا ما فيه، فممكن أن ينظر إلى الضرع وهو كبير ويكون ما في داخله قليل، وأنا أهل الخبرة. الغنم ها ممكن إيه، أو مضطرد إذا رأيت الشاه تقدره بدقة يعني في إيش؟ إيه إذا كان في عاهة قد يبدو كبير وفي داخله شيء يسير. المقصود أن وجود مثل هذا الاحتمال يجعل فيه غرر، وغرر لا يحتمل، فإلا هناك من أنواع الغرر ما يمكن احتماله. واللبن في الضرع وبيع عسب الفحل غير جائز. وأيضا إذا بيع في الضرع قد يستقصي المشتري في الحلب، وقد يتساهل البائع ويترك بعض الشيء مما يوجد خلاف وشقاق ونزاع، وما كان هذا سبيله فإنه يمنع. لا هذا معروف، مثل ما جاء في الصبرة كل صاع بكذا، ما في شيء. تفضل. يقول رحمه الله: وبيع عسب الفحل غير جائز. وبيع عسب الفحل ضرابه، والفحل يكون الذكر من الإبل والبقر والغنم، يستأجر لضراب هذه الناقة أو هذه البقرة أو هذه الشاة. وصح النهي عن بيع عسب الفحل، صح النهي عن بيع عسب الفحل، والمراد بذلك الأجرة. إذا كان الضراب فهو أجرة، وإن كان الماء فهو قيمة. إذا كان العقد على الضراب فهي أجرة، وإن كان على الماء فهي قيمة. شو الفرق بينهما؟ وهل يتأثر الحكم إذا كان أجرة أو كان قيمة؟ ما يتأثر. لماذا؟ إذا قلنا أجرة، قلنا أن سبب النهي هو ما يتشوف إليه الشرع من جعل هذه الأمور مما يتبادله الناس بغير مقابل، كما جاء في الحديث الصحيح: كسب الحجام خبيث. هذا للحث على أن يتعاون الناس على مثل هذه الأمور بدون مقابل، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أبا طيبة دينارا، ولو كان محرما لم يعطه. وإذا كان بيع للماء فالماء مجهول مقداره، فيكون من بيع الغرر. وعلى كل حال النهي ثابت، والناس اليوم يشترون الفحول بأقيام مرتفعة جدا من أجل مائها، ويستوردون ماءها من بلدان بعيدة بحوافظ ويتعبون عليها، فهل نقول إن هذا يشمله النهي، أو نقول هو مثل النهي عن بيع فضل الماء النهي عن بيع فضل الماء، فإذا كان من ماء المطر مثلا ونزل على مزرعتك اسق ما يكفيك ولا يجوز تبيع الزائد منه. وإذا اضطر إنسان للشرب من ماء بيدك من قدر زائد فضل فإنه يدخل في النهي، لكن هذه المياه التي يتعب عليها وينفق في تحصيلها الأموال وتنشأ المصانع من أجلها، هل نقول أنك امسك حاجتك ولا تبيع الزايد؟ ها؟ إيه؟ متعوب عليها. هل نقول صاحب معين امسك لك كم كرتون تكفيك لمدة سنة ولا تبيع الزايد؟ وين؟ الأشياء. إيه؟ المقصود أنها مجرد عمل لا كلفة فيه، هذا منهي عنه. وفي الأماكن العامة في البراري والقفار يوجد غدران في أراضي المملوكة، في أراضي المملوكة يتجه النهي. الحطب مشترك، الكلاء مشترك بين الناس، لكن الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ حبلا وفأسا واحتطب، ثم راح للبر واحتطب وربطه بالحبل وجاء به البلد، جاء واحد قال الناس شركاء في ثلاثة، وش فائدة قوله خذ حبل واحتطب؟ ها؟ ليبيع ويتكسب من ورائه. فرق بين هذا وهذا. مثل هذه الأمور تراعى بلا شك، الشرع لا يهدر أتعاب الناس، يعني ويراعي مصالح جميع الأطراف، يراعي مصالح جميع الأطراف، فإذا اهتم بطرف فإنه لا يهدر مصلحة الطرف الثاني. نعم. هذا أيضا داخل في النهي، لأنه قد لا يطاوع الفحل في وقت من الأوقات ويضرب، ما يضرب، يضرب عن التضريب. ها؟ من أجل إيش؟ القصد التضريب لا الإضراب، الإضراب مضر. ها؟ هو يضر به الإضراب وينفعه التضريب. فإذا أضرب إيش سواه؟ يعني ما يمكن ضبطه هذا، هذه أمور لا يمكن ضبطها وهي داخلة في عموم النهي. لكن من تعب ويجيبون من هولندا ماء بحوافظ وما أدري إيش ويبيعونه على الناس متعوب عليها، هل نقول نهى عسب الفحل؟ الأصل أن تكون بين المسلمين مما يشيع من دون مقابل، من باب التعاون بينهم، من باب نفع بعضهم لبعض. لكن إذا تعب عليها هل نقول إنها مثل الحطب اللي الناس شركاء فيه ونهى عن فضل الماء وتعب عليه وجابه ويسره للناس نقول هذا، أو عالجه بعد يمكن مكائن ومصانع نقول نهى عن بيع فضل الماء؟ ها؟ النهي ثابت، لكن هل نقول إن هذا المشتري المحتاج دون البائع؟ البائع لماذا تعب عليها؟ يعني مثل من تعب على كتابة مصحف، تعب على كتابة مصحف، والمسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، أظن النهي عن بيعه من المفردات كذا، النهي عن بيع المصحف من المفردات يعني عند الحنابلة فقط. فتعب على كتابته، أخذ له شهر يكتب مصحف كل يوم جزء ويوم انتهى قال له ما يجوز لك تبيع عطف فلان ولا استغنيت عنه. الحنابلة يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه، لأن الحاجة تبيح له الشراء، وإلا فالأصل أن ما حرم دفعه حرم أخذه حرم دفعه. يوجد فحل عادي بغير مقابل، بغير مقابل، لكن لا سيما إذا كانت الأنثى من النوع الثمين عندهم، ما يمكن يخلي شخص فحل عادي يضربها أو ينزو عليها، ما يمكن. هو يبحث عن فحل، حتى لو كانت عادية يبحث عن فحل، إذا ولده كله شأن عندهم. فلنقول أن مثل هذه الفحول التي تعيب عليها وانفق عليها الأموال أنها داخلة في النهي، الأصل داخلة، وينبغي أو يتأكد أن يكون تكون هذه الأمور مما يتعامل به الناس على المسامحة، يعين بعضهم بعضا. وإذا بحثنا في أصل القضية، هل لكون هذا الفحل ميزة عند الناس اليوم له أصل في الشر؟ جوز حمام ب200,000 أو فحل بمليون، فحل إبل أو تيس بكذا بنصف مليون، بيعت بهذا القيام وأزود أكثر، ما حكم شراء مثل هذه هذه المذكورات بهذه الأقيام؟ ها؟ كيف؟ لماذا؟ يعني هذا إسراف تبذير. هل المنظور له النوع أو اللحم؟ الآن في عند الناس النوع، النوع الفصيلة، واحد ضافه مجموعة من زملائه وفي المرحلة المتوسطة ذبح لهم تيس من بيتهم، جابوه لو شي يشوف شاريه ب100,000. ها؟ وأن تفترض أنه دخل حمامة هنا، ودخلت المسجد فضربتها المروحة وسقطت على الأرض، فأنت بدلا من أن تموت حتف أنفها تدرك فيها الذكاة، ومن يجي صاحبه يقول الله هذه شارية ب100,000، لو تركتها عالجته. والآن هي أم 5 ريال واحد، تضمن ولا ما تضمن؟ ما يحصل مثل هذا؟ يحصل، يقول له تركت أنا عالجة مستعد أسفره لأرقى دول العالم في الطب. لا، هذه أمور لابد يعني من تكييفها ووضع أحكام لها. صحيح يعني بدي بيشرب 100,000 وتعطيه خيمة حمامة عادية، في أصل عملك أنت محسن، بدلا من أن ترمى، بدلا من أن ترمى تؤكل، لكن يعني قيمتها التي آلت إليها كلا شيء بالنسبة لقيمتها الحقيقية. دعونا من هذه الأمور التي هي في الحقيقة هي أقرب إلى الإسراف والتبذير، وينبغي أن ننظر إليها بعناية ودقة. الكتب البيهقي يباع 10,000 والصورة 100، وش الفرق بينهن؟ ها؟ لكن كيف ما في حقوق طبعت من 80 سنة. ها؟ هل يدخل في باب الإسراف والتبذير، ولا نقول إن الأصل يبقى أصل والعلم مهما بذل فيه فهو رخيص، مهما بذل فيه ومهما أنفق فيه؟ والشيخ ابن باز رحمة الله عليه ذكروا له هذا المثال، قالوا البيهقي ب10,000، لعدوا لوقت الشيخ يمكن 5، والصورة ب100 ريال، قال ما في بأس. حاولوا مرارا، ما الصورة تكفي تغني، قال ما في بأس. لا شك أن الأصل له قيمته وله ميزته عن الصورة. وكثيرا ما يحصل المسح ويحصل النقص ويحصل كذا في المصورات، لكن أن تفترض أن هذه صورة مفروزة ما فيها ولا حرف ناقص. والبيهقي تصويره الأول أفضل من الأصل، أفضل من الأصل قطعا. ها؟ أفضل أنا عندي هذه الصورة القديمة، أفضل ورق وأحسن الاستعمال وأوضح حرف. ها؟ والله على كل حال كل إنسان وما يقر في قلبه، إذا كان هذا من باب تعظيم العلم، تعظيم العلم. وأنا جربت، يصير عندي كتاب أصل وكتاب صورة، أعتني بالأصل وأقرأ فيه وأتلذذ في قراءته وينشرح صدري لقراءته، بينما الصورة ولا كأنها دفتر. يعني موجود هذا عند بعض الناس، فإذا كان بهذه المثابة يحدوك للقراءة ويحدوك إلى العناية بالكتاب والرفق عليه والتعليق بالقلم المناسب، هذا ما أقصد. وللناس فيما يعشقون مذاه، تلقى واحد تنشرح نفسه لأن يغير الأثاث كل سنة ب200,000 300,000، ولا تجود نفسه بشراء كتاب ب10، ومحسوب على أهل العلم أو من طلاب العلم، وتجد العكس، أنا مضيق على نفسه وعلى عياله، تضيق حسي ومعنوي، يجمع من الكتب ما يقرأ وما لا يقرأ. وشك والله أن نقول الناس لهم، وأيضا بعد النفوس لها حظوظها ينبغي مراعاتها، لكن يبقى أن ما يترتب على ذلك من الأضرار له نصيبه في الحكم. جاء كتاب قبل 10 سنوات ما طبع منه إلا 4 نسخ بمبلغ مرتفع جدا، فلما أراد أن يحفظه حفظ في بنك. ها؟ لا، هو يسمسر عليه ويسوق عليه إلى رسع البيع طلعه. نعم، هذا ترف زائد، قدر زائد على مجرد الانتفاع بالكتاب. وأنا أقول لا شك أن الأصل له ميزة على الصورة. نعم، كثير من الناس لا يدركها، وأنا أتحدث عن نفسي أنني أقرأ في الأصل ويحدوني كونه أصل على القراءة فيه والعناية به والتعليق عليه، لأنه يسوى من يتعب عليه. صحيح، قد يكون الأثر عكسي، عنده نسخة أصلية وعنده صورة، العمل كله على هذه الصورة ولا يهابها ويمتهنها، يتركها مفتوحة، يكتب ويمحى، لكن الأصل ما يمكن أن نصنع فيه مثل هذا، لكن يبقى أن أهل العلم لهم طريقتهم في القراءة ومسك الكتاب والعناية به وكيفية التعليق عليه، كل شيء له وأثره. أي مسألة عكسية يعني طيب لا تلقح إلا بهذا العصر الذي يأتي حوالي المشترك، فهل يجوز أن يحصل على هذه الإناث مع أنه سيوفر في المحرم وينظر طبعا لهذه الأكبر ونحن أكثر يعني يجلبها الإناث، وإذا الفحل العادي إيه؟ هي تتخذ هذه الأبقار منائح للبنها الكثير والوفير أو لنسلها، لدرها أو لنسلها. يعني إنتاجها، النظر لإنتاجه لنصلها وقيمتها، قيمتها أغلى. هو إذا كان اللحم ما يتأثر من نوع إلى نوع، لأن اللحم بدل ما تشري واحدة يشري اثنتين، إذا كان المنظور إليه اللحم. لكن الإشكال إذا كان المنظور إليه السلالة التي تختلف.